طيب طيبة والربيع من نبا بدعي من قلبي وأقول يا رب سترك عالبنا. طيب طيبة والربيع للنبا بدعي من قلبي وأقول يا رب سترك عالبنا.